بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأنا ضمير جميل ومخيف في الوقت ذاته. أحيانا يقول الإنسان أنا في وقتها المناسب، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من أنفق منكم اليوم؟ قال أبو بكر: من أطعم؟ من عاد مريضا؟ من أصبح صائما؟ كل ذلك يقول أبو بكر أنا. هذه أنا جميلة. من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فيقول أبو دجانة أنا، كلمة جميلة. يوسف عليه الصلاة والسلام: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. وأحيانا تكون هي الأنا الباغية الطاغية الفاجرة الكافرة، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. وكما قال قارون: إنما أتيت على علم عندي. وكما قال الشيطان: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. عليك أن تعرف أين تضع كلمة أنا. سبحان ربي، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي سورة عظيمة تعالج طغيان الأنا: اقرأ باسم ربك. تلهم بأن القراءة هي التي تتحقق بها الأنا الإيجابية، وخاصة حين تكون قراءة باسم الله، لئلا يكون طغيان باسم العلم. فالقراءة حين تكون مقرونة باسم الله تكون متواضعة لله عز وجل، تدري أن العلم هو فيضه وفضله وعطاؤه. الذي خلق الإنسان من علق، إذن الإنسان مخلوق من علق، فمن أين يأتيه الطغيان أو الاستكبار أو التفاخر أو رؤية الذات وهو يدري أنه مخلوق من علق، وهي العلقة الصغيرة كما هو معروف التي تعلق بجدار الرحم، ومنها يتكون الإنسان. وأحيانا يقول سبحانه: خلق من ماء دافق، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم يكو نطفة من مني يمنع. إشارة إلى أن مجرد أصل الخلقة، يعني الإنسان الذي يفتخر بذاته فحسب باعتبار كونه مخلوقا، ليس لهما مدعاة للافتخار، وإنما يكون الفخر هنا بالإنجاز الذي يقوم به هذا الإنسان، وبعيدا أيضا عن الادعاء الأجوف الفاجر الذي لا يعتمد على إيمان ولا على تقوى. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الكرم والفضل هنا من الله تعالى، والإنسان متلقي متعلم، الله تعالى علمه بالقلم بعد أن لم يكن يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن السمع والبصر والفؤاد هي مصادر للمعرفة. قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا الطغيان تفاخر، وقل أحد إلا وعنده قدر من الطغيان، كما يقول الإمام الغزالي والإمام ابن تيمية وغيرهم وابن القيم، أن كل نفس فيها قدر من الفرعونية، وفيها قدر من الهامانية، وفيها قدر من الادعاء الفاجر، ولكن الإنسان ربما يكبته بالإيمان ويحاربه، أو يستجيب له ويستسلم. وأحيانا ربما يتظاهر الإنسان بالتواضع وفي حقيقته حالات ضخمة من الادعاء والتفاخر ورؤية الذات. حقيقة هذا هو بيت القصيد. ومن أعظم مقامات المجاهدة والتزكية والإصلاح أن يرقب الإنسان رؤيته لذاته، ليس فيما يقول الناس عنك، ولا فيما تقوله أنت للناس عن نفسك، وإنما فيما تعرفه أنت عن نفسك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. متى يطغى الإنسان؟ ليس بالغنى، فإن الغنى غنى النفس، وقد يرزق الله تعالى العبد المال وهو لا يرى له فيه حظا. قارون قال: إنما أتيته على علم عندي. فهذا لم يكن طغيانه بالمال، وإنما طغيانه بأنه رأى نفسه قد استغنى. أما أبو بكر الصديق مثلا أو غيره من المؤمنين، فقد يعطيهم الله تعالى المال ومع ذلك يرون أنه فضل ومنه من الله تعالى. فمن هنا قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني إذا رأى نفسه غنيا وشاهد الأنا بهذه الصورة وبدأ يتكلم عن إنجازاته ومفاخره، وكثير من الناس حينما يكتب كما يسمى سيرته الذاتية في كتاب أو في برنامج تلفزيوني أو حتى في المجالس أو غيرها، تجد أنه يفاخر ويبالغ في الحديث عن الوضع الذي كان عليه في الطفولة أنه كان فقيرا ومحطما وتخلى الناس عنه، ويذكر أشياء ربما يكون بعضها صحيح وبعضها مبالغ فيه. ثم يبدأ يتحدث عن صبره وعن تحدياته ونجاحاته ويبالغ حتى أنه لا يكاد يذكر أحدا معه. وكما يقول في المثل: ليس العظيم هو الذي يشعرك بأنه عظيم، وإنما هو الذي يشعرك بأنك أنت عظيم. فهذا ليس عظيما أن يتكلم عن إنجازاته وكأنه انطلق في الصاروخ منذ ولادته إلى الآن دون مساعدة من أحد. طيب أين دور الأب، الأم، الأستاذ، المعلم، الصديق، الابن، الجار، الشريك، بل حتى عدوك وخصمك كان له دور كبير جدا وأثار التحدي عندك، وكما قيل: عداتي لهم خصم علي، لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. وقبل ذلك وبعده فضل الله تعالى وعطاؤه ورحمته. فهنا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طيب البداية كانت من علق، النهاية ماذا ستكون؟ إن إلى ربك الرجعى. وضمن هذه الآية طوى كلاما كثيرا يمكن أن يقال: المرض، الضعف، حتى لو إنسان عمر لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح، فما رد الإنسان إلى المرض، ثم الضعف، وهن القوى، القدرات، الطاقات، الحواس، ثم الموت. وبذلك يصبح الإنسان أيضا جيفة أو جثة تدفن في التراب ثم يبعث إلى ربه. لا البداية ولا النهاية تدعو الإنسان إلى أن ينتفخ في نفسه هذا الانتفاخ ويتفاخر. ولذلك التواضع لله سبحانه وتعالى من أخلاق الكرام ومن شيم العظام، ولا يلقى التواضع إلا أولئك الناس الذين صفت سرائرهم وزكت وتطهرت وأنعم الله تعالى بهذه النعمة الحقيقية التي ربما لا تقل عن نعمة الوجود ذاته. الاعتراف بفضل الله تعالى وعطائه وكرمه وجوده، وأن لا يشاهد الإنسان فضله. وما بكم من نعمة فمن الله. هذا لا يعني أبدا أن يتجاهل الإنسان ما أعطاه الله تعالى من المواهب والطاقات، ولا أن ينافس، وحقيقة هناك إمكانية كبيرة في حصول هذا الشيء، بمعنى أن بمقدور الإنسان أن ينافس وأن يجتهد وأن يكون لديه ثقة في نفسه، ثقة بطاقاته وقدراته، وأنه يفلح في شيء ولا يفلح في شيء، وعنده إمكانيات في أمور، وأنه يستطيع إلى آخره. ولكن من دون أن يتحول هذا إلى حالة من الغرور أو الإعجاب أو أن يتجاوز حده في حق الله أو في حق العباد. ولذلك الله تعالى ذكر في السورة ذاتها قصة أبي جهل، فقال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذا نوع من التضخم في الأنا، حتى وصل الحال إلى أن يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصادر حريته في العبادة وفي الدعوة. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ قال سبحانه: كلا لئن لم ينتهي عن هذا الفجور والعدوان لنسفعن بالناصية. الناصية مقدم الرأس، نجره بناصيته، تجره الملائكة بناصيته. هذا علاج للكبر الذي تأصل في القلب. ولذلك قال: ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية. وختم السورة بقوله سبحانه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالسجود لله والاقتراب منه، التسبيح، وضع الجبهة في التراب لله، هذا علاج ودواء حقيقي للكبر وتربية على العبودية. الكبر والعبودية نقيضان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال تعالى عن إبليس: أبى واستكبر وكان من الكافرين.